أما بعد فهذا هو المجلس التاسع من تقريب وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 29 من شهر صفر للعام 38 بعد المئة الرابعة والألف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد وصلنا في ترتيب وتهذيب كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة من التكبير حتى التسليم كأنك تراها للشيخ الألباني رحمه الله، إلى فصل ما يقطع الصلاة. فصل ما يقطع الصلاة، ذكرنا في المجلس السابق حكم السترة، وذكرنا أن الراجح أن السترة، اتخاذ سترة في الصلاة واجب، يجب عليك أن تتخذ سترة إذا صليت وحدك أو إذا صليت إماما بالناس، لا تصلي هكذا وليس أمامك أي شيء. وأما إذا مر بين يديك بقى شيء من هذه الأشياء فإن الصلاة انقطع. ما هذه الأشياء المذكورة في حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. الرحل هذا اللي بيكون على الايه، على الإبل أو الدواب، ارتفاع يعني في حدود يقدر بربع متر. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل اللي هو هذه السطرة يعني، إنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. هذه الثلاثة إذا مرت بين يدي المصلي وهو يصلي أو بينه وبين سترته، ليس خلف السترة لكن بينه وبين السترة، فإن صلاته تنقطع، يعني عليه أن يستأنف الصلاة، أن يعيد الصلاة مرة أخرى. فقلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ ما الفرق بين كلب أسود وكلب أحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. ها، الكلب الأسود شيطان، هذا حديث أخرجه الإمام مسلم، فحديث صحيح بلا شك. وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفيها هذه الأحاديث دلالة على أن الكلب والمرأة والحمار يقطع الصلاة، والمراد بالقطع البطلان، أي إذا مر أمامك، طبعا بينك وبين موضع السجود أو بينك وبين السترة، ليس أبعد من ذلك، يعني بين يديك امرأة، طبعا المقصود بالمرأة البالغ الحائض، أما البنت الصغيرة لا تقطع، امرأة أو حمار أو كلب أسود، فإن الصلاة انقطع، عليك أن تستأنف الصلاة مرة أخرى، أن تعيد الصلاة. نعم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه، وحكى أيضا أو حكي أيضا عن أبي ذر وابن عمر، وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب، وقال به الحكم وابن عمرو الغفاري في الحمار، وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود، ومن الأئمة أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري في المحلى. نعم، لآخر ما قال. فهذه الثلاثة تقطع الصلاة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه الأمور لا تقاس بالعقل، يعني كما جاء في أصول السنة الإمام أحمد أنه لا تضرب للسنة الأمثال. ليست السنة أو ليس الشرع مما يقاس بالعقل. كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من المسح الأعلى. هذا قول علي الخليفة الراشد الرابع، يعني لو كان الدين بالرأي، يعني برأي الناس أو بما تراه العقول، لكان الأولى أنك تمسح باطن الخف لو من تحت الأسفل، لكان مسحه أسفل الخف أولى من المسح على أعلى، لأن أسفل الخف هو الذي يتسخ، ولكن المسح هنا ليس لعلة الاتساخ، إنما هو أمر تعبدي. فأنت تمسح على ظهر الخف كما ثبت عن علي وعن الصحابة رضي الله عنه، وليس الأمر بالرأي والهوى. وكذلك لو كان الدين بالرأي لقلنا لماذا الصلوات مقسمة هذا التقسيم، الفجر ركعتان، الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3، العشاء 4. لماذا لا تكون المغرب 4 والعشاء 3؟ هذه الأمور ليست بالإيه بالرأي، ليس الشرع بالإيه بالرأي، إنما هي أحكام منزلة من عند الله. بلا شك هذه الأحكام هي جاءت من عند الله وليست عبثا ولا حكمة، لكن لا يعني أن الله عز وجل أمرنا بأنه يلزم أن نعرف الحكمة، أن نعرف الحكمة من كل أمر. قد نعرف وقد لا نعرف، نحن لا نعرف الحكمة من كون الصلوات مقسمة بهذا التقسيم، لا نعرف الحكمة من كون أن الله عز وجل فرض الحج في الأشهر 3 المعروفة فقط دون بقية السنة، أن الله عز وجل جعل صوم رمضان في رمضان مثلا، لماذا لم يجعله في شعبان؟ لماذا لم يجعله في... هذه أمور ليست للعقل، إنما هذه وحي، هذا وحي من الله نسلم به ونؤمن به كما نزل. ولذلك جاء الاختبار من الله للمؤمن بالإيمان بالغيب، فمن أهم صفات المؤمن أنه يؤمن بالغيب، غيب لم يره. احنا لم نرى الرسول صلى الله عليه وسلم، لم نرى الصحابة، ولكن آمنا بهم لأن هذا مما أمرنا أن نؤمن به، وهذا ابتلاء من الله. لذلك المؤمنون المتمسكون بالكتاب والسنة في آخر الزمان حينما تعود غربة الإسلام مرة أخرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هؤلاء لهم أجر أعظم، لهم أجر أعظم. لماذا؟ لأنهم آمنوا بغيب لم يروا، لم يروه ولم يدركوا زمانه، فهذا مما جعلهم في مرتبة، أو يعني في لهم أجر أعظم. كان طبعا بلا شك المرتبة العليا للصحابة لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فمرتبة الصحبة لا تعدلها مرتبة بعد النبوة وبعد الرسالة. نعم. فالشاهد أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، الكلب الأسود والمرأة والحمار، هذه الثلاثة إذا مر أحدها بين يدي المصلي تنقطع الصلاة. لذلك نقول يجب عليك أن تتخذ سترة إذا صليت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة، لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة. قال تتخذ عمودا، تتخذ حائطا، تتخذ كرسيا، تتخذ رجلا جالسا ها تصلي خلفه، يجب عليك أن تتخذ سترة إذا صليت وحدك أو إذا صليت إماما. أما المأموم فسترة الإمام له سترة، يعني يجوز لك أن تمر بين المأمومين، نعم، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، لكن المرور بين يدي المصلي أي بينه وبين سترته حرام، لكن لك أن تمر خلف السترة أو خلف أو بعيدا عنه، إذا كان يصلي بدون سترة تمر بعيدا عنه يعني تتجاوز موضع سجوده. لا، أما إذا مررت بين يديه فهذا حرام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني آمرا أنك تقف ولا تمر بين يدي المصلي، لأن يقف أحدكم 40، وأطلق القول لم يقل 40 سنة أم 40 يوما، يعني لو وقفت 40 سنة ولكن لا تمر بين يدي المصلي لا كان يجب عليك أن تقف، لكن لا تمر بين يدي المصلي هذا حرام. نعم. وكما أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، يعني إذا أراد أحد أن يمر بين يديك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعه ولتقاتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبى فلتقاتله فإنما هو شيطان، يعني إذا أراد أحد أن يمر بالقوة عليك أن تمنعه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أراد أن يمر امنعه ولو أن تقاتله، يعني أن تمنعه بالقوة هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر بلا شك يعني فيه وعيد شديد، وكوننا أيضا كما قلنا إحنا ما نعلم الحكمة والعلة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين العلة فيما يتعلق بالكلب الأسود، فيما يتعلق بالكلب قال الكلب الأسود شيطان، وهذا نصدق به. اختلف العلماء هل معنى أنه شيطان أي أنه شيطان حقيقة، أم أن لكل جنس شيطان؟ هناك شياطين الجن كإبليس معروف اللي هو الذين يوسوسون للناس، وهناك كذلك شياطين في الإنس، شياطين الإنس والجن، الشيطان الإنسي بخلاف الشيطان الجني. فالشيطان لكل فصيلة شيطان أو منها شياطين، فكذلك بالنسبة لفصيلة الكلاب الشيطان فيها الكلب الأسود، الكلب الأسود شيطان أي بالنسبة لفصيلة الكلاب. نعم تفضل تفضل. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كده. لا لا لا هذا ليس في قياس يا عم رضا. لان المرأة هتبطل الصلاة والكلب الأسود. احنا كما قلنا الان هذا وحي من الله. اولا نسأل من الذي قال هذا؟ صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح ام لا؟ نسأل. حديث اخرجه مسلم، مسلم في صحيحه. يعني احنا الان عندنا الاحاديث، الحديث ده بايه؟ الاحاديث حتى نعلم صحتها كيف نعلم؟ ورد الصحابه على عائشه رضي الله عنها، لان عائشه رضي الله عنها لم تسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت غيره. عائشه رضي الله عنها من المؤمنين اجتهدت بناء عليه على ما بلغها من النصوص، لكن كلامها ليس حجة أمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن عائشة رضي الله عنها لم تسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم سمعت منه أحاديث أخرى. فلما قالت هذا أشبهتمون بالحمير والكلام، نعم رضي الله عنها، رد عليها الصحابة الآخرون ومنهم أبو ذر روى هذا الحديث أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تسمعه عائشة. لا أم أبي ذر احنا بنتناقش بس معلش انا اسف. لا ما احنا الان العبره كما قال عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك من ائمه السلف، ماذا قال؟ قال الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني العبره بثبوت الاسناد الى قائله، ولذلك هذا اللي فرق، الذي يفرق بين ديننا ودين اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ليس عندهم أسانيد، يعني يعني يعني ينقلون عن الأحبار والرهبان بدون أسانيد أو بأسانيد مظلمة ضعيفة. أغلب ذلك تجد الكذب والتحريف في كتاب في كتبهم. أما الإسلام الله عز وجل حفظ دينه بأن جعل الصحابة ينقلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقله عنهم التابعون وتابعوا التابعين بالأسانيد الصحيحة. لذلك لا يوجد مثل الأسانيد التي عندنا عند الأمم السابقة أبدا، فإن الله حفظ دينه بالنقل الصحيح، كما قال سبحانه إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب حفظ الله القرآن، كيف حفظ الله القرآن؟ بأن تناقلته الأجيال بالأسانيد الصحيحة، سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوه في صدورهم ونقلوه إلى من بعده من التابعين، إلى أن تم تدوين أو جمع المصحف، الجمع الأول في زمن أبي بكر، ثم الجمع الثاني في زمن عثمان، هو الجمع الأخير الذي جمع به عثمان المصاحف وحرق ما دونها حتى لا يختلف له المسلمون. طيب هذا بالنسبة للقرآن. أما بالنسبة للسنة كذلك، السنة نقلت من الصحابة إلى التابعين، التابعون سمعوها من الصحابة، سمعوا الأحاديث من الصحابة ثم نقلوها لمن بعدهم من تابع التابعين بالإيه؟ بالنقل الصحيح. كيف نعرف أن النقل صحيح؟ أن النقل صحيح أم لا؟ احنا نعلم أن الصحابة كلهم عدول، يعني كلهم ثقات عدول، طيب التابعون كذلك الأصل فيهم أن أغلبهم كانوا ثقات إلا من بينه العلماء أنه كان ضعيفا أو كان مثلا كذابا. كيف عرفوا ذلك؟ كما قال محمد بن سيرين من أئمة التابعين قال إيه؟ قال كانوا لا يسألون عن الإسناد أي في زمن الصحابة لأن كانوا ينقلون عن الرسول مباشرة عليه الصلاة والسلام. فلما وقعت الفتنة حدثت الفتنة اللي كانت في زمن عثمان لما خرج خوارج وظهر الشيعة بعد ذلك في زمن علي قالوا سموا لنا رجالكم من الذي يروي هذه الأحاديث. فمن كان من أهل السنة أي كان ينقل السنة الصحيحة قبل حديثه ومن كان من أهل البدع ترك لم يقبلوا روايته لأنه إما أن يكون كذابا وإما أن يكون غير ضابط لما ينقل. لذلك علماء الحديث اشترطوا في الحديث الصحيح خمس شروط حتى يكون الحديث مقبولا صحيحا. الشرط الأول العدالة في الرواة أن يكون الراوي ده عدل يعني أن يكون حافظا لما روى وأن يكون عدلا في دينه لا يكون فاسقا لا يكون كذابا إلى آخره. طيب يبقى العدالة الشرط الأول. الشرط الثاني الضبط في الرواية أن يضبط الرواية اللي هو بيرويها إما ضبط حفظ ضبط صدر يحفظ أو ضبط كتاب أن يكون نقل الرواية في كتابه وحفظ كتابه وصان كتابه تمام ده اسمه الضبط. يبقى الشرط الأول العدالة الشرط الثاني الضبط هذان شرطان في الراوي. هناك ثلاث شروط بقى في الإسناد أن يكون الإسناد متصل يعني ما فيش انقطاع. إزاي يعني يكون أنا سمعت الكلام من عم رضا سمعه من أبو محمود إسناد متصل أنا سمعته منك وأنت سمعته السماع متصل ما فيش انقطاع. ما جيش أنا مثلا أقول مثلا أنا مثلا في الوقت هذا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لم ألقى الرسول ولم أسمعه صلى الله لكن بنقل عمن سمع الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون الإسناد متصلا. فالشرط الثالث الاتصال في السند. الشرط الرابع أن يكون الحديث ليس شاذا يعني ما يأتي راوي يروي رواية ثم يأتي راوي يروي رواية مخالفة يكون الراوي روى الرواية المخالفة ده أوثق منه أضبط منه فنقبل رواية الأوثق ونرد رواية الأقل في الثقة فيكون رواية الأقل في الثقة ده شاذة بها ولا يكون معلنا بأي علة من علل العلل الخفية في الإسناد. وهذا طبعا مبحث يعني يتعلق بعلماء الحديث يعني يصعب الخوض فيه الآن. ولكن الخلاصة أن العلماء وضعوا شروطا لقبول الحديث ليس الأمر عبثا هكذا يعني ليس الأمر بالإيه بالهوى أو بالرأي. فلذلك كما كان يقول عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين يعني إذا صح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح له الخبر. علينا أن نقبل إيه أن نقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام صح الإسناد إليه. فلما جاء زمن تدوين السنة كما قلنا القرآن دون أو جمع في زمن أبي بكر ثم جمعت المصاحف في زمن عثمان السنة كذلك جمعت ودونت كتبت. كان بعض الصحابة يكتبون في صحف ولكن الأغلب كان يحفظ. ثم بعد ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تولى الخلافة أمر الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب وأمر أبا بكر بن حزم من أئمة التابعين أن يجمعوا الأحاديث مكتوبة مدونة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فقام الزهري بجمع كل ما وصل إليه بالأسانيد. طبعا الزهري كان في القرن الأول لسه كان في نهاية القرن الأول الهجري وكان سمع بعض هذه الأحاديث من الصحابة مباشرة. فالزهري سمع من أنس رضي الله عنه وهناك أحاديث سمعها عن التابعين عن الصحابة عن تابعين عن الصحابة حتى جاء الأئمة بعد ذلك وبدأوا يدونون هذه السنة في الكتب المتداولة عندنا الآن. موطأ الإمام مالك كان أول من دون السنة في كتاب على الأبواب الفقهية الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة. فجمع موطأ الإمام مالك الموطأ ثم جاء بعد ذلك الإمام أحمد جمع المسند أحمد بن حنبل ثم جاء البخاري ومسلم فجمع الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترطوا أن لن يخرجوا إلا ما صح في كتابيهما, بخلاف الأئمة السابقين يعني مالك وأحمد لم يشترطوا الصحة, كان يروون الأحاديث بالأسانيد, كان فيها الصحيح وفيها الضعيف, تمام؟ يعني قد تجد حديثا ضعيفا موطأ مالك أو في مسند أحمد, لأن أحمد ومالك لم يشترط الصحة إنما يخرج الأحاديث التي وصلت إليهم بالإسناد, وعلماء الحديث يبحثون في الأسانيد بعد ذلك يحكمون الحديث ده يقول إسناده صحيح أو يقولون إسناده ضعيفا, تمام؟ أما البخاري قال أو اشترط أنه لن يخرج في كتابه إلا الحديث الصحيح فقط, وكذلك مسلم. فلما أقول لك الحديث ده رواه البخاري تعلم الحديث صحيح بلا شك, بل هو من أصح الأحاديث. وكذلك مسلم يأتي لو مسلم هذا تلميذ البخاري, مسلم تلميذ من؟ البخاري. فمسلم كذلك اشترط أنه لن يجمع في كتابه إلا ما صح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت لك أو سمعت حديثا وقال لك أنه روى مسلم يبقى أعلم أن مسلم الحديث ده صحيح بلا شك. طيب نأتي بقى أن قد يحدث تعارض ما بين الأحاديث, كيف نجمع ما بين أننا نرى وجه التعارض. حدث تعارض ما بين حديث أبي ذر اللي بيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام لعائشة رضي الله عنها. طيب أولا قول الصحابي ولو كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم فهمها على كلام النبي صلى الله عليه وسلم, لأنها تقول أحيانا الكلام اجتهادا منها, وهي نفسها رضي الله عنها ها لما سئلت هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه, ها هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه, فقالت إنما رأى جبريل في ليلة المعراج, لم يرى الله عز وجل مباشرة, إنما رأى جبريل. قالت إنما رأى جبريل في صورته الحقيقية له 600 جناح, أو كما قالت رآه يسد الأفق. فرأى جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية الملكية في ليلة ليه أو في حتى قبل ليلة المعراج. أما في ليلة المعراج لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر قال هل رأيت ربك, فقال لا إنما رأيت نورا, رأى حجاب النور, وفي رواية قال نورا أن أراه. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى إلى أعلى مقام يصل إليه مخلوق, رأى حجاب النور, كلمه ربه من خلف حجاب له النور, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كشف الله الحجاب لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر روى عنه أنه لم يرى الله عز وجل إنما رأى نورا, وعائشة رضي الله عنها روت كذلك أنه إنما رأى جبريل. هل في تعارض؟ ما فيش تعارض, إنما عائشة بتحكي أنه رأى جبريل ولم يرى الله عز وجل, وأبو ذر قال إنما رأى نورا أي رأى حجاب النور. هل ده يتعارض أنه رأى جبريل؟ لا يتعارض. هنا يعني هل عائشة رضي الله عنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى حجاب النور؟ لم تنقل هذا, لم تسمع هذا, إنما سمعه من؟ أبو ذر. يعني لا يلزم أن كل صحابي يسمع كل الأحاديث, يعني هناك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في مجالس لم تحضرها عائشة رضي الله عنها, إنما حضرها أبو ذر, حضرها أبو هريرة, حضرها أبو بكر, حضرها عمر, وعمر نفسه هناك أحاديث ولم يسمعها, مثل حديث الاستئذان ثلاثا. يعني ظل عمر لم يعرف هذا الحديث إلى أن تولى الخلافة, لما جاء أبو سعيد الخدري وروى أو فعل هذا مع عمر, إن عمر ضرب عليه الباب أبو موسى معذرة استغفر الله أبو موسى نعم أحسن أبو موسى الأشعري هو الذي فعل ذلك, فلم يفتح له, فقال له أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الاستئذان ثلاثا. عمر لم يكن يعرف هذا الحديث, فلما طلب عمر أبو موسى أن يأتيه بالحجة والبينة على ذلك, فقالوا لن يقوم إليك إلا أصغرنا لو أبو سعيد كان أصغر الصحابة تلك الفترة. فقال أبو سعيد وأكد أنه سمع هذا الحديث من إيه؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر نفسه هو من عمر يعتبر أفضل الصحابة بعد أبي بكر، يعني كان أكثر الناس صحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يسمع هذا الحديث، لم يسمعه إلا بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من صحابي أصغر منه هو أبو سعيد. الخلاصة أن لا يلزم أن يسمع الصحابي كل ما رواه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، لأنه الصحابة كانوا يتفاوتون في مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. قد أحيانا يكون هذا الصحابي في المجلس والصحابي الآخر ليس في هذا المجلس، قد يكون مسافرا ولم يحضر هذه المجالس. فالخلاصة الآن أبو ذر سمع هذا الحديث ولم تسمعه عائشة رضي الله عنها، فسمعه حج عليه على عائشة رضي الله عنها. وأما عائشة لما قالت ذلك قالته اجتهادا، لأنها لم تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. ولذلك عائشة نفسها لما بين لها في بعض الأمور أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم رجعت إليه. هناك رسالة لبدر الدين الزركشي من علماء الشافعية سماها بالجواب عما استدركته عائشة على الصحابة، فأجاب في هذا الكتاب عن كل الأحاديث التي فيها استدراك من عائشة رضي الله عنها على الصحابة فيما قد تكون هي وافقت في الحق أو خالفت في الحق. يعني هناك أمور عائشة رضي الله عنها أصابت فيها أن استدراكها كان صحيحا، هناك أمور هي لم تبلغها الرواية، لم تعرف الحديث. فبين الزركشي في هذا الكتاب المسائل التي خالفت فيها عائشة رضي الله عنها الصحابة ولم يكن الدليل معها، كان الدليل مع من؟ مع الصحابة الآخرين، منها هذا الحديث. فهذا الحديث حديث صحيح في صحيح مسلم وحجة عليه على طبعا يعني من لم يسمع هذا الحديث سواء كانت عائشة أو غيرها رضي الله عنها. يعني كما قلنا بارك الله فيك عم رضا إن العبرة بثبوت الحديث، فإذا ثبت الحديث لا نحكم فيه بقى لا، لأن الأمر كما قلنا في أمور يعني ذكرنا لماذا نصلي الصبح ركعتين ولماذا نصلي الظهر أربع، لماذا لم نجعل الظهر ركعتين والفجر أربع ركعات. الأمور دي ليست بالعقول، ده تشريع من عند الله عز وجل. فكذلك كون الله عز وجل أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، لأن السنة وحي، يعني السنة وحي من الله، يعني الرسول الله بيقول هذا الكلام عند نفسه إنه إلى وحي يوحى، إنه إلى وحي يوحى، لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، إنه إلى وحي يوحى. فالآن نحن نقول إن هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بينك وبين ليه وبين السترة، أما إذا مرت خلف السترة لا تقطع الصلاة. أما إذا مر بينك وبين ليه السترة فهذا لا يقطع ليه الصلاة. هذه الثلاثة، وهذه الثلاثة كما قلنا هي ليست يعني ليس الحكم فيها معلن بعلة معلومة عندنا، يعني هناك أمور الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن فيها العلة، هناك أمور لم يبين العلة فيها. يعني كمثال غسل الكلب، غسل الإناء من لعاب الكلب أو من ولوغ الكلب في الإناء سبع مرات، لماذا نغسله سبع مرات؟ لماذا لا نغسله ثلاثا؟ لماذا؟ ها؟ طيب الإمام مالك رحمه الله كان بيرى إن العلة هنا تعبدية، يعني غير معلومة، دي علة الله بيتعبدنا من ذلك، إن سبعة يبقى نعمل سبعة. طيب في العصر الحديث اكتشفوا علة لهذا، في العلوم الحديثة اكتشفوا علة لماذا أمر بغسل الإناء سبع مرات وليس أقل من سبع. ولعل تكون علة، لكن هو هناك من الذين بحثوا هذه المسألة من ناحية التجريبية وجدوا أن هناك دودة شريطية في لسان الكلب، فإذا ولغ الكلب في الإناء هذه الدودة تسقط في الماء وتسقط في الإناء. قالوا إن هذه الدودة الشريطية وهذا الميكروب الذي نزل لن يقضى عليه أبدا ولو أتيت بكل المطهرات إلا بهذه الطريقة، أن يغسل الإناء سبع مرات ويعفر الثامنة بالتراب أو يعفر أحدها بالإيه بالتراب. قالوا هذه الوسيلة الوحيدة التي بها يقضى على هذا الإيه هذا المكروه. طب إحنا ما كنا نعلم ذلك، يعني لكن كنا نفعل ذلك إيه تعبدا إلى الله لا نعلم العلة. فلذلك إحنا علينا أن نوقن بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ما قال. العبرة تتأكد من صحة الحديث. أنت لك الحق أنك تبحث الحديث صحيح وليس بصحيح. علمت أنه صحيح يبقى خلاص يبقى تسلم لا. في صحيح مسلم وصحيح البخاري الحديث من صحيح بلا شك. في خارج الصحيحين تسأل العلماء يعني نسأل علماء الحديث هل صح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يصح. هذا الواجب عليه على كل مسلم. نعم. نسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الإخلاص والصدق وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وراضٍ عنا سبحانه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.